بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، عندك يا خالد حكم لباس الخاتم من الحديد أو من الصفر أو من النحاس؟ ها؟ حرام. فيه كلام، إيش اللي فيه كلام؟ فيه خلاف، راجع عندك. طيب، من كل الأحاديث الواردة في هذا؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه إنها حلية أهل النار وظاهر الحسن. طيب، حديث معيقيب وظاهره الحسن أيضا على كلام فيه، أنهم لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة ملوي عليه منى حديد، أي ملفوف عليه حديد. وأيضا من الأحاديث حديث بريدة، عبد الله بن بريدة عن أبيه إلى آخره، وفيه النحاس والصفر والحديد، وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، فيه ضعيفان، عبد الله بن صالح كاتب الليل ضعيف وآخر. وحديث أن رجل قام من البحرين معه خاتم من ذهب فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذكره ماذا في اليوم الثاني فقال ماذا أتخذ؟ قال أتخذ ماذا؟ خاتم من حديد أو خاتم من فضة، هكذا هذا النصيحة. وفيه ضعف، هذا فيه ماذا؟ ضعف. وعندنا حديث التمس ولو خاتما من حديد، فكيف الجمع الآن؟ لا ينجمع، هذه تحتاج إلى رسالة خاصة، مسألة لبس الحديد هذه تحتاج إلى رسالة خاصة. فكيف نفعل بهذا الأحاديث؟ من قائل بأن الخالص من الحديد هو الحرام، هذا قول الشيخ الألباني، قول الشيخ الألباني الخالص من الحديد هو حرام، والمقصود بالحديد نحاس الصفر، يشمل هذا وهذا عنده. والشيخ الألباني قصر على شيء، على مجرد الخاتم، يعني بمعنى لو لبس ماذا ساعة من حديد أو من نحاس أو من صفر، عند الشيخ الألباني أن هذا لا حرج فيه، لأن هذا من أمر الغيب، قال جاء في الخاتم ولا نتعدى. وهذا القول فيه ضعف، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن حلية أهل النار حلية، والحلية ما يتحلى بالإنسان، وحلية أهل النار ما هي حلية أهل النار؟ من أين أخذوا أن هذه حلية أهل النار؟ ها؟ السلاسل الذي يعني ماذا يغلغل بها ماذا أهل النار، هذه حليتهم. أهل الجنة يتحلون بالذهب والفضة ولا يتحلون ماذا بالسلاسل، واضح؟ فهذه تشمل القيود هذه في الأقدام أو في الأيدي، واضح؟ فلا يختص الأمر بالخاتم، بل يشمل حتى الساعة. هذا الأمر على من يرجع بأنه حرام يشمل حتى الساعة من الصفر أو من الحديد أو من النحاس. فطرد بعض العلماء من هذا قوله، حتى الساعة التي فيها ماذا؟ الحزام، حزامه ماذا؟ و يعني ماذا؟ السير الذي يكون عليها ماذا؟ من جلد، قال نفس الساعة محرم. بعض العلماء يعني يرى هذا الرأي، أن عموما الساعات أو الخواتم، شيخ الألباني يرى خاص ماذا بالخاتم. طيب، وقول آخر في المسألة، وإيش القول الآخر في المسألة؟ أنه مكروه، وهذا رأي جماهير العلماء، جماهير العلماء يرون الكراهة. لماذا؟ قال الجمع بين الأحاديث، عندنا حديث التمس ولو خاتم من الحديد مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون الكراهة في ماذا؟ الحديد الخالص، الكراهة عندنا في الحديد الخالص. أما إذا كان ماذا؟ لم يكن خالصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسه، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاتم من فضة ملوي عليه ماذا؟ حديد ملوي عليه ماذا؟ أو خاتم من حديد ملوي عليه ماذا؟ من فضة. في جماهير العلماء يقولون يكره الخالص، جمعا بين الحديث التمس والخاتم من حديد مع الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة بأن حدث مذاهل النار، فقالوا الخالص منه ما لبس النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ماذا من قبيل المكروه جمعا بين الأحاديث، والجمع أولى من الترقيع والإعمال أولى من الإهمال. هذه قاعة الجماهير دائما وأبدا يمشون ماذا عليها. طيب بقية آراء في المسألة، الجواز مطلقا، هذا رأي من؟ نرجب عليه رحمه الله في كتابه الخواتيم، ألف كتابا أسماه الخواتيم، غير الجواز مطلقا لأنه يضعف الأحاديث، يضعف الأحاديث. وفي كلام البخاري إشارة إلى تضعيف كل الأحاديث الواردة، فإن الإمام البخاري يظهر فقهه ماذا من خلال تراجمه، فيقول لبس الخاتم من الحديد ثم يذكر الأحاديث، قالوا فيه إشارة إلى الطعن في كل الأحاديث الواردة، إلى الطعن في كل الأحاديث الواردة. إذا مذهب الإمام البخاري أن لبس الحديد ماذا جائز لا حرج فيه، وجاء بالسند أيضا ماذا الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يلبس الخاتم من الحديد، يلبس الخاتم ماذا من الحديد، وجاء عن ابن سيرين، وجاء عن جماعة من التابعين، وجاء عن جماعة من التابعين. على كل إن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. قد يقول قائل حديث التمس ولو خاتما من حديد ما في أنه سيلبس هذا الخاتم، نقول الخاتم كون هذا الرجل يلتمس خاتما من الحديد من أجل ماذا يا أخوان؟ التمس ولو خاتما من الحديد من أجل يعطيه من؟ يعطيه المرأة، لأن هذا التحريم يشمل الرجال والنساء عندهم، يشمل الرجال والنساء، ولا يحصل الانتفاع بالخاتم الحديد إلا من أجل اللبس. واضح؟ التمس ولو خاتما من الحديد من أجل ماذا؟ تعطيه المرأة مهرا، والمرأة ما استنتفع به إلا على سبيل ماذا؟ اللباس، إلا على سبيل اللباس. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشارع إذا حرم شيئا حرم ماذا يا أخوان؟ حرم اتخاذه. مرة على قاعدة صح ولا لا؟ أن الشارع إذا حرم شيئا حرم اتخاذه، وهذه عنده قاعدة. فكون هذا محرم وكون بعد ذلك يعني يوضع بدون لبس، هذا ذريعة إلى لبسه، هذا ذريعة إلى لبسه. فإذا حرم الشارع شيئا حرم ماذا؟ حرم اتخاذه. إذا حرم الشارع شيئا حرم ماذا؟ اتخاذه. على كل هذه مسألة مهمة جدا، تحتاج أن الإنسان يفرد ماذا الكلام فيها، يعني في بحث خاص، في بحث خاص، يبحث الآثار، يبحث الأحاديث، ثم يرجح ما يقربه ماذا إلى الله عز وجل. في المسألة ماذا إذا حملها الإنسان على الحديث الخالص وعلى أنه مكروه نقول هذا لا إشكال، وإذا قال الأحاديث الواردة فيها ضعف وحديث ما في الصحيحين أقوى ورجح. فالمسألة ما بين الجمع وما بين الترجيح مذهبان قويان، ما بين الجمع فيحمل على الكراهة في الحديث الخالص، وما بين التحريم، وما بين ما وبين مدى الجواز مدى مطلقا، وهذا مذهب من يرجح، وهذا مذهب من يرجح. فالمسألة إما ترجيح وإما جمع، المسألة إما ترجيح وإما مدى جمع، والله أعلم. المسألة تحتاج زيادة بحث. قال الشيخ عليه رحمه الله: باب زكاة العروض، باب زكاة مدى العروض، وهي عروض التجارة، والعروض جمع مدى عرض، وهو الشيء الذي يأتي ويذهب، الشيء الذي يأتي ويذهب. وعروض التجارة الزكاة فيها محل إجماع، عروض التجارة الزكاة فيها محل إجماع. ولا تنظر إلى كلام المتأخرين، من جامل المتأخرين يقول لا دليل، الشوكاني عليه رحمه الله وجماعة يقول لا دليل على أن العروض عروض التجارة فيها ماذا زكاة، والإجماع انعقد قبلهم، الإجماع انعقد ماذا قبلهم، نقله وجاءت صاحب التفسير، وهكذا يعني ما جاء عن ابن عمر بالسنة الصحيح أنه كان يزكي عروض التجارة، أنه كان، ولا يعرف لي عبد الله بن عمر ماذا مخالف، لا يعرف لعبد الله بن عمر ماذا مخالف في أن زكاة العروض فيها، في أن عروض التجارة فيها ماذا زكاة. ولكن يعني حتى نعرف ما هي عروض التجارة لابد نجعل مقدمة طويلة، نجعلها على تقسيم يعني 10 أقسام أو 11 ماذا قسما، حتى بعد ذلك نتعرف على العرض الذي فيه ماذا خلاف، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. فإن المسألة يحصل فيها خلط، يحصل فيها خلط، بعض الناس لا يميز ما هي عروض التجارة، لا يميز ما هي عروض التجارة. فنجعل مقدمة الآن، نذكر 10 أشياء أو 11 ماذا شيئا، بعدها يتميز لنا ما هي عروض التجارة، ما هي عروض ماذا التجارة. وهذه المقدمة مهمة ماذا جدا، هذه المقدمة مهمة ماذا جدا. القسم الأول وهو عندنا ماذا؟ قاعدة أنه لا زكاة في العقار إلا إذا كانت التجارة. عندنا عقار وعندنا منقول، عندنا أشياء منقولة وعندنا أشياء عقارات. العقار هو الشيء الثابت، والمنقول هو الذي ينقل، والمنقول هو الذي ينقل. فإذا كان عندنا ما ينقل أو عندنا ما هو ثابت ولا يستعمل في التجارة، ولا يستعمل في التجارة، ما هو الشيء ماذا الذي يتنقل؟ السيارة. ما هو الشيء الثابت؟ الأراضي والعمارات. فهذا عقار، يقال الثابت عقار، ويقال يعني ماذا الذي يتنقل؟ ماذا؟ المتنقل. عندنا السيارة تتنقل، تخرجها من المعرض إلى خارج المعرض، وعندنا الأراضي وهكذا ماذا الدور والعمارات، هذه ما يسمى بالعقارات، هذه ما يسمى بالعقارات. إذن العقار إذا لم يكن للتجارة لا زكاة فيه بالإجماع، العقار إذا لم يكن للتجارة لا زكاة فيه بالإجماع. إذن هذا القسم الأول، ننتبه له، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان هذا العقار للسكنة، أي يسكنه الإنسان، إنسان عنده بيت أو عمارة يسكن ماذا فيها، يسكن ماذا فيها، أو يستعمل استعمال ماذا شخصي، السيارة، سيارة يستعمل استعمال شخصي، أو الدار أو العمارة أو السكن أو البيت يستعمل ماذا للسكنة، هذا أيضا بالاتفاق أنه لا زكاة فيه، هذا بالاتفاق أنه لا زكاة فيه، لا في سيارة التي تنقلوا فيها وليست للتجارة، ولا كذلك ماذا بيته الذي يسكنه، فهذا ليس فيه ماذا، فليس فيه زكاة بالإجماع وبالاتفاق. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا اشترى ماذا شيئا، إذا اشترى شيئا بنية ماذا التكسب منه والربح، إذا اشترى شيئا بنية ماذا التكسب فيه والربح، اشترى سيارة ما يريد عينها يريد القيمة، اشترى سيارة ما يريد عين هذه السيارة، اشترى أرضا ما يريد عين هذه الأرض، اشترى عمارة ما يريد عين هذه الأرض، ماذا يريد منها؟ يريد يتكسب. ما معنى يريد يتكسب؟ يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، يعني يشتري الأرض يعرضها للبيع، فإذا بيعت اشترى أرض أو أرضين، عمارة أو عمارتين، سيارة أو سيارتين إلى آخره، هذه لا إشكال فيها بأنها من عروض التجارة. هذه الصورة الثالثة لا إشكال فيها، اشترى شيئا وفي نيته ماذا يريد؟ يريد منه التكسب ويريد منه ماذا؟ الأرباح، صغيرا كان أو كبيرا، يتنقل أو ثابت، يتنقل أو ثابت، بمجرد هذه النية فإن هذه من عروض التجارة. إذا كانت تبلغ النصاب، يقلل النصابين من الذهب والفضة وحال عليه الحول، يجب عليه أن يزكي. هذه الصورة الآن الثالثة. الصورة ماذا الثالثة؟ الصورة ماذا؟ الصورة الرابعة إذا اشترى ماذا؟ اشتراه لماذا؟ لا لإرادة ماذا؟ بيعه، لغير ماذا؟ كسب، يعني اشتراه ولا يريد ماذا؟ نعم، اشتراه لإرادة ماذا؟ يعني لإرادة بيعه لغير التكسب، يعني إنسان قد يشتري سيارة أو يشتري ماذا؟ بيتا، لكن لا يريد من أجل ماذا؟ يتكسب فيه ومن أجل أن يربح ماذا؟ فيه، اشترى شيئا من الأشياء من أجل أن يبيع فقط، يعني يأخذ سيارة اليوم فيريد أن يبيعها من اليوم الثاني، لا يريد أن يتكسب من ورائها ولا يريد الأرباح ماذا من ورائها، ما عنده نية في باب التجارة، أي في باب الأرباح وفي باب ماذا التكسب. أيضا هذه الصورة الرابعة لا زكاة فيها، هذه الصورة الرابعة لا زكاة فيها، اشتراه لإرادة ماذا بيعه، لكن لا يريد المكاسب ولا يريد الأرباح، لا يريد ولو كان بثمنه ولو كان بسعره، هذا لا يدخل في عروض التجارة. الصورة ماذا الخامسة، اشترى شيئا ولا نية له ماذا محددة له ماذا فيه، من حيث ماذا يعني ما يعني لم يحصل عنده ماذا نية، لم يحصل عنده ماذا، اشترى ماذا شيئا ولا نية قامت ماذا بقلبه، اشترى ماذا شيئا ولم تقل ماذا نية ماذا بقلبه محددة، هل يريد يسكن فيه، يريد يبيعه، يريد للتجارة، متردد هذا الرجل، اشترى ماذا شيئا وما حدد يعني ماذا لهذا الشيء الذي اشترى ماذا شيئا من الأشياء، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة ماذا فيه. الصورة ماذا السادسة، إذا اشترى ماذا للقنية، أي الاستعمال الشخصي من أجل أن يسكن ماذا فيه، ابتداء اشترى بيتا من أجل السكن فيه، ابتداء اشترى سيارة من أجل أن يتكسب ماذا عليها من أجل أن يتكسب ماذا عليها. ثم بعد ذلك نوى التجارة، نوى هذا البيت للتجارة والسيارة ماذا للتجارة. متى تكون من زكاة؟ تكون زكاة عروض من حين النية، اشترى هذا البيت أو اشترى هذه السيارة من أجل الاستعمال الشخصي ومن أجل السكنة. بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر نوى أن يتاجر في هذا الشيء، نقول من حين النية يعتبر من عروض التجارة، من حين النية يعتبر من عروض التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الصورة ماذا؟ السادسة. الصورة السابعة: إذا اشترى شيئا بنية ماذا؟ التجارة، ثم غير النية، يعني 3 أشهر وهو ينوي التجارة، اشترى شيئا بيتا أو سيارة ينوي ماذا؟ التجارة، ثم بعد ذلك غير النية، ما يريد، ما يريد أن يبيع هذا ماذا الشيء ولا يتاجر في هذا ماذا الشيء. فحصل بأنه ماذا أجره أو استعمله، أجره أو استعمله، فهذا لا زكاة فيه. إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. اشتراها ابتداء لأجل التجارة ثم قلب النية قبل حوالين الحول، أي بعد شهر شهرين قلب النية، يريد أن يسكن في بيتي، يريد أن يؤجر ماذا بيته، وأعرض عن مسألة التجارة ماذا فيه، فلا زكاة فيه. الصورة الثامنة: إذا اشتراه للاستعمال، إذا اشتراه من أجل ماذا الاستعمال، فيقول: إن حصلت ماذا مكسبا فيه، وهذه تحصل، إنسان يشتري بيتا أو يشتري ماذا سيارة من أجل السكنة ومن أجل الاستعمال، فيقول: إن جاء إنسان فدفع ماذا مبلغا في هذا البيت، مبلغ طيب، أنا سأبيع هذا البيت المستعمل أو السيارة المستعملة، نقول هذا الإنسان ماذا لا زكاة عليه فيه، لا زكاة عليه فيه، فاشتراه من أجل ماذا الاستعمال الشخصي، وقامت بقلبه نية أنه إذا جاء إنسان وأعطاه مالا طيبا في هذا البيت سيبيع، فهذا ليس من عروض التجارة، هذا ليس من عروض ماذا التجارة. لماذا؟ لأنه في الأصل إنما اشتراه من أجل القنية، أي الاستعمال الشخصي، من أجل استعمال ماذا الشخصي، فدخل ما يتعلق بالكسب تبعا. يقول: إن جاء إنسان دفع مالا طيبا، أحيانا إنسان يشتري سيارة 100,000 فيستعملها استعمال شخصي، فيقول: لو جاء إنسان دفع فيها ماذا 200,000 أو 300,000 أنا سأبيع، فهذا ليس للتجارة، هذا ليس عروض ماذا التجارة. لماذا؟ لأن الكسب إنما وجب ماذا تبعا، إنما وجب ماذا تبعا. هذه الصورة ماذا الثامنة. الصورة ماذا التاسعة: إذا اشترى بنية ماذا التجارة، ويستعمل ماذا وينتفع ماذا به إلى وقت ماذا بيعه. هذا إنسان اشترى شيئا يتاجر فيه، بيتا أو سيارة من أجل أن يتاجر فيه، وعرضه ويريد الكسب منه والربح ماذا فيه، ويقول: أنا سأستعمله إلى وقت بيعه، وهذا البيت سأسكنه إلى وقت البيع، وهكذا السيارة سأستعملها إلى وقت البيع، هذه من عروض التجارة يزكي، هذه من عروض التجارة ولا إشكال يزكي، لأنه اشتراها بنية التجارة، وعروض التجارة من أجل الكسب من أجل الربح. ثم يقول: أنا سأسكن بيتي إلى أن يأتي المشتري، وهكذا استعمل سيارتي إلى أن يأتي ماذا المشتري، أسجل عليها من الخلف أو على لافتة البيت أو خلفية البيت إلى غير ذلك، فهذه من عروض التجارة يزكي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو في كل عام، ولو في كل عام. أيضا من الصور، الصورة 11، هذه العاشرة، الصورة ماذا هذه الصورة التاسعة، نعم هذه الصورة ماذا التاسعة، العشرة، هذه العشرة ذكرناها، التاسعة ولا العشرة؟ ها؟ العشرة، ها؟ اللي ذكرنا العشرة ولا التاسعة الآن؟ ها؟ التاسعة. طيب العشرة، هذا عقار ماذا عند الإنسان؟ عقار عند الإنسان، يعني أحيانا يبني الإنسان، يعني يأخذ مخططا فيبني فيه عمارات وفلل، يبني فيه عمارات وفلل. ماذا يريد من هذه العمارات والفلل؟ يريد البيع، يريد التجارة ماذا فيها، يريد التجارة ماذا فيها. طيب هذه الآن يحول عليها وتبلغ ماذا النصاب، إلى الآن ما انتهى من البناء، فكيف يزكيها الآن وهو يريد بها التجارة؟ هذه قال العلماء يزكيها باعتبار ما هي عليه من الحال، يعني الآن لها قيمة محددة وهي هيكل، ما زالت لم تبنى ماذا بعد أو لم تكمل البناء فيها، فيقدرها تقديرا، إذا حال عليها الحول يقدرها ماذا تقديرا كم تبلغ من المال فيزكيه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: انتهى من البناء في آخر الحول، يقدرها باعتبارها مبنية كم ستأتي، فهذه يزكيها، هذه عروض تجارة ولا إشكال فيها، هذه عروض تجارة ولا إشكال فيها. فهذا الإنسان يعني أحاط مخططا، أي أخذ ماذا أرضية ثم بنى فيها ماذا، فبنى فيها بنايات عمارات. فنقول إذا حال عليها الحول وإن كانت ما تزال عظما، أي ما زالت يعني هذه يعني ماذا لم تبنى بعد ولم ينتهي ماذا من بنائها، احنا نسميها عظم، فهذه يقدر ماذا بما تباع به حالا، بما تباع به حال تقديرا هذا الهيكل يباع بكذا وكذا. فهذا كل ما حال عليه الحول يزكي، كل ما حال عليه الحول ماذا يزكي. لماذا؟ لأنها معروضة للبيع، لأن معروضة للبيع يريد منها الكسب والربح، فهذه فيها زكاة، هذه فيها زكاة ولا إشكال كل ما مر عليها ماذا الحول. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادي عشر فيما يتعلق بعروض التجارة، إنسان عنده دور للبيع أو عنده أراضي للبيع، فهي معروضة الآن، فهي ماذا معروضة الآن، لكن لم يجد ماذا من يشتري هذه الأراضي ومن يشتري هذا العقار ولو بأقل الأثمان، ولو بأقل ماذا الأثمان. ماذا يسمي هذا الفقهاء؟ يسمي الفقهاء هذه المسألة بالكساد، أي كساد هذه المبيعات، ما يجد لها ماذا من يشتريها لا بالقليل ولا بالكثير، ويعرضها 100,000 الأرضية، لكن لا يجد من يشتري هذه الأراضي ولا يجد من يشتري هذه السيارات وقص عليها باقي الأشياء. مذهب المالكية في هذا المقام يقولون هذه ليست فيها زكاة وإن مرت عليها 10 سنوات، مع أن عرضها للبيع والشراء عروض تجارة، فهذه أشبه ما يكون بالديون عند المعسرين، أشبه ما يكون بالديون عند المعسرين. والمعسر لا تجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك أن تزكي المال الذي عنده إلا متى؟ إذا قبضت زكي مباشرة أو تستقبل به حولا. وهكذا في هذه الأراضي لا زكاة على الإنسان إلا بعد البيع، فلو باع بعد 10 سنوات نقول تخرج زكاة عام واحد، تخرج زكاة ماذا عام واحد، لأن هذه أشبه ما يكون بالديون عند المعسرين أو قد من يشتري هذه الأراضي، وهذا قول المالكية. الصورة الثانية أن يجد من يشتري هذه الدور الأراضي وهذه ماذا العمارات ولكن بأقل الأثمان، نقول تزكي هذا العدد، يعني يعطى فيها يريد فيها 100,000 فلا يعطى فيها إلا 20 في كل شيء في كل أرض من الأراضي، يعني لا يعطى فيها إلا 20 ماذا الألفان، لا يعطى إلا 20 ماذا الألفان، فنقول تزكيها بهذا القدر. وإن كان طالب فيها ماذا يطلب فيها 100,000 فنقول تزكيها بهذا القدر، بخلاف الصورة الأولى ما يعطي أحد، لا يعطي ماذا قليلا ولا كثيرا، فالأولى لا زكاة فيها إلا بعد البيع، والثاني يزكيها في كل عام بحسب القيمة المعروضة ماذا فيها، بحسب القيمة المعروضة فيها. ها هنا مسألة مهمة جدا وهي من أهم المسائل فيما يتعلق، تجعلها المسألة ماذا الثانية عشر، المسألة الثانية ماذا عشرة، وهو أن بعض الناس عنده أموال، بعض الناس عنده أموال فيخاف أن هذه الأموال تأكلها، يأكلها ماذا الأكل والشرب، أي تذهب عليه الأموال إذا كان في يد الإنسان قد تذهب عليه. ماذا يفعل بعض الناس؟ يشتري بها عقار، يحفظ ماله في العقار، يشتري عمارة، يشتري أراضي من أجل حفظ المال، ما يريد تجارة، من أجل أن يحفظ ماله في أراضي وهكذا في دور أو في سيارات إلى غير ذلك، فيريد أن يحفظ ماله، عنده المال كل ما حال عليه الحول لابد أن يزكي، لكن هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يريد أن يجعل ماله في أرض، فيقول هذه أرض مال، فيشتري أرضا كبيرة أو يشتري عمارات لأجل أن يحفظ ماله في هذه العمارات. هذه العمارات وهذه الأراضي التي لم تعرض للبيع والشراء وإنما أودع أمواله فيها من أجل أن تحفظ ماذا الأموال، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة. تتنبأ للصورة التي بعدها، وهي إذا أراد التحيل على إسقاط الزكاة من ماله، يقول مال سيحول عليه الحول وأدي الزكاة فأجعله ماذا في عقار، فهذا يسمى عندهم بالفار من الزكاة، هذا يسمى عندهم عند العلماء بالفار من الزكاة. هذا بماذا يعاقب؟ مر معنا يعاقب بنقيض قصده، فقالوا هذا يزكي كلما مر الحول يزكي، لماذا؟ قالوا لأن هذا فار من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده، حتى لا تبقى مع الأموال تزكى في كل عام، يهرب فيشتري بها ماذا عقارات. أما الأول ما عنده هذه النية وإنما يخاف على ماله أن يذهب فقط، يأكله في الأكل والشرب يذهب عليه المال، يقول أجعله في عقار، أجعله في عقار، وهذا العقار مال لا شك أنه ماذا مال، لكن هذا المال ما جاء فيه النصوص أنه ماذا يزكى، فلا زكاة فيه ولو مرت عليه 10 أحوال، هذه العمارة أو هذه الأراضي ليست فيها زكاة لأنه ما هو عرضها للبيع، لم يعرضها ماذا لي البيع، وإنما أراد أن يحفظ ماله فيها، أراد أن يحفظ ماله فيها. وهذا قد يحصل، إنسان قد يكون عنده ماذا مال، يقول أخذ قطعة من السلاح فأحفظها في الصندوق، يكون هذا السلاح يعني ماذا يعني مخبأ إلى وقت الحاجة، يحصل زواج، يحصل مرض، أبيع السلاح وأتزوج، أو كذلك يعني ماذا أعالج ماذا أمراضي، أو أبني به بيتا إلى غير ذلك، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. وهكذا العادة جارية في بعض الأشياء، قد يكون الإنسان عنده مخزون يعني ماذا يعني من السلاح، مخزون في بيتي، يقول هذا أضعه للحاجة، قد يأتي زمان فأحتاج أبيعه، أتزوج، أحتاج أبيعه، أبني بيتا إلى غير ذلك. هذا الذي ما عرضه للبيع والشراء هذا لا زكاة فيه، مع أنه سبحان الله لو جاء إنسان فأعطاه قيمة طيبة، يعني هذا السلاح يباع بمليون، قال أعطيك 2 مليون، ما يبيع، هذا ما يعتبر عروض تجارة، هذا لا يعتبر من عروض ماذا التجارة، لا يعتبر من عروض ماذا التجارة. بمثل هذه التقاسيم عرفنا ما هي عروض التجارة، صح ولا لا؟ إذن ما هي عروض التجارة؟ ما اشتراه الإنسان لا يريد عينه، وإنما يريد القيمة، لا يريد العين هذه. وهذا حال من يا أخوان؟ صوروا بأقرب مثال، حال الذين اشتغلوا ماذا في الحديد، في الأخشاب، في الإسمنت، في المعارض، معارض السيارات، في كذلك يعني ما يتعلق بالبقالات، السوبرات، لما يشتري هذه الأشياء ماذا يريد منها؟ يريد القيمة، ما يريد هذه الأعيان، ما يريد هذه الأعيان ولا خطرت بباله، وإنما يريد الأرباح، يشتري اليوم في بيع من اليوم الثاني، إما بالتجزئة وإما بالجملة، إما بالتجزئة وإما ماذا بالجملة. نقول هذا الإنسان عنده عروض تجارة، أي هذه معروضة للبيع والشراء، ما يريد أعيانها وإنما يريد أقيامها، أي القيمة من هذه الأشياء، القيمة من هذه الأشياء. فإذا اتضحت لك هذه الصورة هذه عروض تجارة، فهذه هي عروض ماذا التجارة. فالآن نذكر بعض الأشياء التي قد تكون فيها شيء من الإشكالات، قد تكون فيها شيء من الإشكالات. فهذا إنسان يا أخوان عنده محطة ماذا بترول، عنده محطة ماذا بترول. طيب المحطة، محطة البترول فيها هذه الأجهزة التي تخرج ماذا البترول، تخرج ماذا البترول، وعند الوايتات التي تصب ماذا البترول في هذه المحطة، تأتي بالبترول أو الديزل فتضعه ماذا المواد النفطية تضع في هذه المحطة. طيب هذه الآن المحطة اشتملت على أي شيء؟ اشتملت على مبنى، واشتملت على هذه الآلات، واشتملت على ماذا الوايتات التي تأتي بها، واشتملت على الخزانات التي يخزن فيها ماذا البترول. الزكاة في أي شيء من هذه الأشياء؟ البترول فقط. لماذا؟ لأنه الذي عارضه للبيع والشراء. أما هذه الأشياء ما يعارض، ما هي معروضة للبيع والشراء، هذه الأشياء ما يريد أن يبيعها، المحطة ما يريد أن يبيعها، ولا حتى يريد أن يبيع العامل يريد بها لا، وإنما يريد أن يبيع ماذا البترول أو الديزل، المواد النفطية التي تكون في هذا ماذا الشيء. طيب هذا إنسان عنده ماذا سوبر ماركت، سوبر ماركت عادة يحتوي على شيء، على البضاعة وعلى الثلاجات وعلى ماذا الرفوف، أشياء. فما هو الذي يزكى من هذا كله؟ ما هو الذي يعرض للبيع والشراء؟ هل هي الرفوف هذه أو الثلاجات؟ ها؟ المواد الاستهلاكية. إذن عروض التجارة هي هذه، عروض التجارة هي هذه. تأتي مشكلة فيما يتعلق بالاتصالات، إنسان فتح مكان اتصالات، هواتف هذه يدفع الإنسان في يتصل، يدفع ريالات ويدفع يعني إلى آخره. طيب الكابينة هذه فيها زكاة؟ نفس الجهاز هذا فيه زكاة؟ أين الزكاة؟ أين المال؟ خلي المال هذا ما في إشكال، حتى مال السوبرات هذه المال الذي يكون في المغن هذا ما في إشكال، إذا كان يبلغ النصاب فيه زكاة ما في إشكال. نحن نتكلم على ما يتعلق، طيب الهاتف الآن هذه كما قلنا هذا الجهاز نفسه ما فيه زكاة، الكابينة هذه أو الكابينة هذه ما فيها زكاة، المحل المستأجر ما فيه زكاة، العامل ما فيه زكاة، عامل. طيب الزكاة أين الآن؟ هذا الآن عروض تجارة ولا عروض تجارة؟ الآن اتصالات ماذا توفر لهذا الإنسان؟ المركزي، المركزي مركز الاتصالات ماذا يوفر لهذا الإنسان الذي عنده ماذا مكان خاص؟ ها؟ الرصيد هذا، توفر لهذا ماذا الرصيد؟ طيب هذا الرصيد الآن شيء محسوس ولا غير محسوس هذا؟ ها؟ الآن هو معروض للبيع والشراء، هو يأخذ بقيمة وما يريد نفس هذا الرصيد، ما يريد بيعه، ما يريد ماذا يعني البقاء فيه، وإنما يريد أن يبيعه، فيأخذ بكذا ويبيع بكذا. أنتم معنا يا إخوان ولا لا؟ هذا إنسان طيب، هذا فاتح سوبر وهذا فتح مكان اتصالات، هذا عروض تجارة يبيع ويشتري ما يريد هذه الأشياء، يريد القيمة وهذا يريد القيمة، هذا كيف يزكي هذه؟ إحنا ما نختلف أن المال الموجود في المغل إذا حال عليه الحال يزكي، هذا ما في إشكال عندنا، لكن العرض هذا الذي يستورد هذا الشيء ثم يبيعه، يأخذ ثم يبيع، ما في الزكاة. من شرط الزكاة ما هو يا أخوان؟ لا نرجع هذه المسألة، سنرجع لها، هذه مسألة فيها إشكال، سنرجع المسألة هذه. نرجع صاحب السوبر هذا أو صاحب المحطة هذا، طيب من شرط أنه يزكي هذه المواد التي تباع في هذه المحطات؟ ما هو شرطه؟ ها؟ لا، له مالك لها، ها؟ تبلغ النصاب، تبلغ النصاب متى؟ في كل الحول، تجد بعض المحطات قبل حوالين الحول تفنى، صح ولا لا؟ ما يبقى البترول، تأتي الدفعة الثانية تفنى، تجد أن هذا الإنسان الذي كان عنده يعني من شرط نصاب المواد النفطية ما هو يا إخوان؟ أن يبقى دائما وأبدا عنده نصاب في نفس المحطة، عنده نصاب في نفس المحطة حتى يحول عليه الحول، قد يزيد النصاب. أما إذا كان ينقص في بعض الأحيان قبل حوالين الحول، هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ واضح ولا لا؟ هذه قد تحصل بعضهم، يعني يقول لك أنا كيف أزكي الآن؟ نقول هل هذا المواد هذه النفطية المخزونة تبلغ النصاب وتبقى في كل الحول إلى آخره، فنقول آخر الحول تزكي الموجود الآن. أما إذا كان ينقص في بعض الحول فلا زكاة فيه. هكذا في ما يتعلق بالسوبرات، كل التجارات، كل ماذا التجارات لابد أن يبقى هذا النصاب معك من أول الحول إلى آخره، أما إذا كان ينقص أقل من النصاب في بعض ماذا الحول فلا زكاة ماذا فيه، تستأنف مرة أخرى النصاب، تستأنف مرة أخرى ماذا النصاب. فهذه المحطات يعني يكون على هذا الحال، هذه المحطات النفطية يكون على هذه الحال. طيب مسألة أخرى، فالذي يتاجر ماذا يا إخوان في الغاز المنزلي، هذا الغاز ماذا المنزلي، هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ نفس الدبب هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ الدبب هذه الذي تعبى ما فيها زكاة، المخزن الذي يحوي هذه الاسطوانات فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ أين الزكاة الآن؟ نفس المادة هذه، لكن من شرطها ها؟ أن يكون فيه نصاب عنده كل الحول، ما ينقص في بعض الأحيان، لا ينقص النصاب في بعض الأحيان فإنه لا زكاة. إذن من شرط الزكاة أن يكون النصاب في كل الحول. قد يقول قائل بضاعة تدخل بضاعة تخرج، فكيف نفعل في عروض التجارة؟ يعني هل من شرط هذا أن يبقى دائما إلى آخر الحول؟ تعرف اليوم أنا أخذ الكوب، اليوم الثاني أبيع وأخذ كوب آخر، هل الزكاة تتعلق بالأول أو تتعلق بالجنس؟ جنس عروض التجارات البضاعة هل تبقى في السوبر يعني من أول الحول إلى آخر نفس البضاعة ولا تغير؟ فكيف نفعل الآن فيما يتعلق بالزكاة؟ كيف؟ لا، نفس الأموال وهي عروض التجارة الموجودة ما تبقى، قد تبقى اليومين الثلاثة الأيام تذهب، تأتي دفعة أخرى، النصاب موجود، النصاب عندنا ماذا موجود، فهل يعني في آخر الحول يعني يزكي الآن؟ يعني قد تكون بضاعة في آخر الحول هي ما جاءت إلا قبل يومين، والبضاعة التي قبلها قد ذهبت ونفدت، فكيف يكون الزكاة في عروض التجارة؟ العبرة بآخر ماذا الحول، تحصي الموجود آخر الحول، سواء كان ما حدث إلا قبل يومين ثلاثة أيام، الشرط ما هو؟ أن يكون النصاب موجود من أول الحول إلى آخره، ولا تنظر إلى هذه الأشياء التي تذهب وتأتي، لو راعينا هذه الأشياء التي تذهب وتأتي ربما ماذا؟ ما زكى أحد، ربما ما زكى ماذا؟ أحد، فإن البضاعة قد تبقى اليوم واليومين ثم تذهب، تأتي بضاعة أخرى، فأنت لا تنظر إلى العين، وإنما تنظر للنصاب، دائما النصاب ماذا؟ موجود. عروض التجارة تختلف عن غيرها من الأموال، عروض التجارة تختلف عن غيرها ماذا؟ من الأموال، تختلف عن غيرها ماذا؟ من الأموال. وإلا في الإنسان سبحان الله قد يكون معه ماذا؟ مال، قد يكون معه ماذا؟ مال يبلغ النصاب، في وسط الحول انتفع بماله، انتفع ماذا؟ بماله، جاء مال متجدد آخر، جاء مال متجدد ماذا؟ آخر. يعني مثال على سبيل المثال، إنسان كان تكون عنده 500,000، هذه تبلغ ماذا؟ النصاب، تبلغ ماذا؟ النصاب، استعملها صرفية في البيت، وتأتي أموال فوق هذه الأموال، هل تضاف إلى هذه الأموال في إكمال النصاب؟ أو تجعل هذه الأموال التي دخلت، يعني عندك 500,000 إلى نصف الحول، وأنت تستعمل هذه ماذا؟ الأموال، جاءت 500 أخرى، جاءت 500 مادة أخرى، هل تستمر في إكمال الحول وإلا تجي عند هذه حول خاص؟ ثم معنا يا أخوان، أحيانا بعض الناس يدخل عنده مال، يكون عندك مال مخزون في الشنطة في الصندوق، أنت تستعمل منه ويأتي أموال وتستعمل منه، لو نظرت إلى المال الأول ترى أنك قد استعملت هذه الأموال، وهذه الأموال يعني ماذا الذي دخلت عليك ماذا مؤخرا لا تبلغ ماذا النصاب، فشهر يكون عندك 100,000، طيب خلال الشهر تذهب معك استعمال، تأتي الـ100,000 الأخرى إلى غير ذلك. هل يعني العبرة بما جاء أو العبرة بأول ماذا يعني أول بلوغ النصاب؟ وضحت هذه الصورة يا إخوان. بعض الناس كل ما يحصل له مال في الصندوق ويستعمل، وفي نيته يستعمل القديم، في نيته يستعمل يسحب ما دام القديم، واضح الجديد الآن الذي يأتي ما دام مؤخرا، فإذا نظر في آخر الحول عنده ماذا ما يبلغ النصاب، لكن ينظر أن أكثر هذه الأموال التي جاءت هي مؤخرة ما بلغت النصاب، والمال القديم قد استعمله، كيف الزكاة؟ تذكروا المسألة مرت معنا يا إخوان، لا ما فيش تحايل، كيف الزكاة الآن هنا؟ ها؟ يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي كيف؟ هذا يسحب من الأموال القديمة، يصرف صرفيات في البيت على الأولاد إلى غير ذلك، تدخل أموال آخر الحول قد عنده نصاب، لكنه يتذكر أن المال القديم ذهب، وهذه قد هذه مال جديد ما لم يحل عليه الحول، ما في زكاة يا أخوان، لأن هذا إنما يضاف إذا كان ماذا يا أخوان في باب التجارة، نتائج الربح تتبع الأصل، نتائج الربح يتبع الأصل، أما هذه ما فيها تجارة، أنتم معنا يا أخوان؟ هذه قد تحصل، فعلى هذا يكون للإنسان عنده هذه النية، ما جاءك من المال تضع في الصندوق ثم تضع في الصندوق، استعمله في نيتك القديم، استعمله في نيتك القديم حتى لا يأتي عليك آخر الحول تقول الآن عندي مال يبلغ ماذا النصاب، واضح؟ إنما هذا يكون في باب عروض التجارة، الربح يتبع الأصل إذا كانت متاجرة، أما هنا ما في، هذا مال خاص، وضحت هذه يا إخوانا؟ ذي وضعت لا وضعت الله المستعان. طيب نرجع للاتصالات الآن، كيف فيها زكاة ولا ما فيها؟